إنها علاقة قوية وعلاقة في غاية التناسب بين تلذذ أهل الله بعبادة ربهم وغيظ الفجار والكفار من هؤلاء الصالحين. إنها علاقة متناسبة جدا على قدر غيظ الناس من الصالحين على قدر غيظ أعداء الدين من أهل الدين على قدر تلذذ أهل الدين بعبادة رب العالمين. لا نزال مع رسول الله محمد. وهكذا هي رحلتنا، رحلة مدرسة الوحي، رحلة تدبر آيات الله بترتيب نزولها على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي هذه الرحلة سنعيش مكيين كثيرا، سنعيش كثيرا مع الآيات المكية، وكلها رقة، وكلها ترقق القلب، وكلها تهز الوجدان، وكلها رقائق ومواعظ ونصائح، وكلها بنا نؤمن ساعة. هذه هي الآيات المكية، ونعيش مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومع حنق أبي جهل من ركعاته. فأنزل ربنا جل جلاله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فوقفنا مع أرأيت وتدبرناها، ووقفنا مع الذي ينهى، وعشنا في اللقاء الماضي مع صنوف الصد عن سبيل الله، وتعالوا اليوم نعيش مع عبدا إذا صلى. إيه يا نبي الله، ماذا صنع قيامك بين يدي الله في قلوب أعداء الدين؟ ما لهم ينهون عن الصلاة؟ ماذا صنعت فيهم ركعات رسول الله؟ ماذا كانت تصنع وقفة نبينا عليه الصلاة والسلام في استقبال الكعبة؟ ماذا كانت تصنع في قلوبهم حتى نهوه أن يصلي، نهوه أن يركع ويسجد، ينهى عبدا إذا صلى؟ إنها قصة كبيرة وجميلة من قصص الحب. إنها قصة غرام بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة وبين الركوع والسجود. غرام ركعتين، غرام أن يقام بين يدي رب العالمين. إيه يا نبي الله، بأي إحساس كنت تشعر وأنت تقول لأصحابك: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ كيف نتدبر قوله المنسوب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الظمآن يرتوي والجائع يشبع وأنا لا أشبع من حب الصلاة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف كان يشعر بأبي هو وأمي وهو يقول لبلال: قم قم يا بلال. أرحنا بها، أرحنا بالصلاة يا بلال. إن سر شقاوة الأشقياء أنهم لا يصلون، وسر سعادة السعداء أنهم عرفوا ربهم جل جلاله وأتبعوا إليه الأسباب سبحانه وتعالى. وقصتنا ليست قصة الصلاة، وإنما غرام الصلاة، حب الصلاة، عشقها، التعلق بها. كم كان نبينا عليه الصلاة والسلام تحكي عنه أزواجه فتقول: صلى عندي ثم خرج للناس، جاء من عند الناس فصلى عندي، صلى عندي ثم خرج إلى المسجد، جاء من المسجد فصلى عندي، صلى وصلى وصلى. وكل أصحابي يحكون: كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى ركعتين. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصلاة قصة غرام بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت بيتك فاركع ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من بيتك فاركع ركعتين تمنعانك مخرج السوء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر استقبل المدينة بالمسجد فيصلي قبل أن يصل إلى أهله، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في كل أحيانه، وقال: لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا. أتى هذا المسجد الكعبة، أتى هذا المسجد ساعة من ليل أو نهار أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين. اللهم ارزقنا الطواف والصلاة، اللهم أذن لنا بالطواف والصلاة يا رب. ركعات نبينا كانت كثيرة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: من صابر، من صابر، صابر يعني جدعا، من صابر، صابر يعني مش بسهولة، من صابر، من صابر على 12 ركعة كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة، لأن هذه الركعات ركعات البيت، لأن هذه الركعات ركعات المنزل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من صلاته حظا، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. من صابر على 12 ركعة حين تصلي هنا الفرض ثم تذهب إلى بيتك فتصلي السنة، ثم يؤذن الأذان التالي فتصلي في بيتك السنة، ثم تأتي إلى المسجد وتصلي الفرض، ثم تعود إلى بيتك وتصلي السنة، كأن العلاقة بين هذا البيت وهذا البيت، بيت الله جل جلاله هو بيتك، كانت تتشابه في الركوع والسجود، فكان جزاء ذلك كما أنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فإن من ركع وسجد في بيته وصابر على الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة لأنك جعلت بيتك بالصلوات جنة، حين صليت في البيت، حين قمت الليل في البيت عشت في الجنة، فكان جزاؤك بيت في الجنة. يا رب ارزقنا غرام الصلاة، يا رب ارزقنا التلذذ بالصلاة، يا رب ارزقنا الاستمتاع بالصلاة، يا رب شرفنا بالصلاة، هي تهمتنا الصلاة. أرأيتم إلى قوم لوط كيف قيل لهم؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كذلك غاية ما أغاظ أعداء الدين من نبينا عليه الصلاة والسلام: أخرجهم من قريتكم إنه يصلي. إن أعداء الدين عرفوا أنها السر، نعم إنهم عرفوا أن العلاقة بينه وبين ربه هي السر الذي سيحطم الأصنام ويغير أركان الكفر جميعا. فقالوا، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. علموا أن السر في الصلاة، واتخذوها نقطة العداوة، حاربوه لأنه صلى. تعالوا، تعالوا نتذوق غرام الصلاة. وأنني حين أكلمكم اليوم عن غرام الصلاة لا أدعو فقط إلى مجرد أن نركع ونسجد أو أن نفزع للمسجد حين يؤذن الأذان، أنا أكلمك عن غرام، عن غرام، عن غرام، عن حب حقيقي، عن حب ملأ شغاف قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرأيتم عافاني الله وإياكم إلى مدخن، ماذا يفعل حين يفرح؟ أول شيء يفعله يفتح علبة السجائر ويبعثرها على أصحابه مكافأة وبهجة وسرورا. ماذا يفعل إذا حزن وأسف؟ يميل إلى دخانه. لماذا تدخن؟ من الغلب اللي احنا فيه. أرأيتم إليه إذا أكل أكله وملأت بطنه يقول أحبس. أرأيتم إن استعصت عليه مسألة ويريد أن يفهمها أشعل السجارة. هذا هو الغرام، هذا هو الغرام. وهو حين اتخذها غراما أخذته إلى النار. وكنت بالأمس في عيادة مريض، نسأل الله أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين والبسهم لباس العافية، في قسم 36 بمستشفى القصر العيني، قسم الأنف والأذن والحنجرة. ثقبوا يثقبون في حنجرة الإنسان في رقبته مكانا ليتنفس، ويمدون الخرطوم في أنفه ليأكل، والسبب غرام السجارة، غرام الدخان. ثم جهنم عياذا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من النار. غرام الصلاة، إذا فرحت تسجد شكرا. رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طلحة رضي الله عنه وارضاه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا نبي الله، ما رأيتك أطيب نفسا من نفسك اليوم، ما رأيتك أطيب مما أراك اليوم. إيه يا سيدنا النبي الحلاوة دي؟ لا لا لا لا، النهاردة في حاجة، لا لا لا، ماذا يا رسول الله؟ فقال: وما لي ألا تطيب نفسي وقد أتاني الملك فقال: من صلى عليك من أمتك صلى الله عليه بها 10، ومن سلم عليك سلم الله عليه بها 10. شفتم فرحة سيدنا النبي؟ أرأيتم إلى فرحة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ماذا فعل حين فرح؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير خادم، ففزعت وحملت المطهرة وسرت وراء رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما دخل النخل سجد، قال عمر: فتنحيت. خدت لي جنب. فلما فرغ من السجود قال رسول الله لعمر: أحسنت يا عمر، أحسنت يا عمر، حين رأيتني سجدت فتنحيت. سيدنا النبي شافه وهو ساجد، قال: إنني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، اللهم صل عليه وسلم وبارك. قال: أحسنت يا عمر، إذ تنحيت عني لما سجدت، إنه جبرائيل أتاني فأخبرني أنه من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه. ماذا فعل رسول الله حين فرح؟ سجد. وماذا فعل حين حزن؟ كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا يقولون: كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى ركعتين، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فشرعت صلاة الحاجة وصلاة قضاء الحوائج. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، كل أمر في حياتك، بدلا من أن تمسك الوردة وتقول: ستقضى لن تقضى، ستقضى لن تقضى، ستقضى لن تقضى، صلي ركعتين، ركعتين استخارة، وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. في كل الأمور. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة في كل الأمور. وهكذا تجد حياة نبينا عليه الصلاة والسلام مليئة بالركعات، مليئة بالغرام. أقول لك، حتى إن تعاريت بالليل، حتى انت عريت بالليل، هناك ركعات اسمها ركعات النشاط. سمعت عن صلاة النشاط؟ تعالوا نسميها هكذا، وان لم يصطلح عليها بهذا الاسم في كتب الفقه، صلاة النشاط. يا كسلان، هل اتاك نبأ صلاة النشاط؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا نام 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، سحر من شر النفاثات في العقد، الشيطان ساحر، حين تنام يأتي إلى رقبتك إلى قفاك ويربط عقدة ويقول عليك ليل طويل ارقد، عليك ليل طويل ارقد، عليك ليل طويل ارقد. فتنام وتذهب في النوم، كلما استيقظت وجدت السحر أمامك، تشعر أن الليل طويل ارقد، كلما استيقظت تشعر أنه ما زال في الليل فترقد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تعارى أحدكم من الليل فذكر الله انحلت عقدة، فك السحر الأولاني، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده جميعا، وقام نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. سر كسل الناس أنهم لا يقومون الليل، سر كسل الناس غياب غرام الركعات. تعالوا نتدبر لماذا خمد هذا الغرام من القلوب. ليه الناس مش بتحب الصلاة قوي كده؟ ليه الناس مش بتحب الصلاة زي ما بيحبوا الأغاني؟ لما يزعل يسمع الأغنية الفلانية، ولما يفرح يبقى الأغنية الفلانية، وإذا نجح يبقى الأغنية الفلانية، وإذا خسر يبقى الأغنية الفلانية، وإذا مات له ميت يبقى الأغنية الفلانية. لماذا لم تبقى الصلاة في القلوب كحظ الغناء والدخان وغيرها من أصناف العشق والغرام؟ والجواب أولا بسبب الران. قد ذكرت لحضراتكم من قبل أن هناك فرق بين عامة الذنوب وبين الإصرار على ذنب. هناك فرق بين الذنوب أن تقترف ذنبا ولو لمما، أو أن تصر على هذا اللمم، أن تقيم على هذا اللمم، أن تقع من لسانك كذبة أو أن تحترف الكذب، أن تبصر حراما من غير أن تشعر، أن تقع في النظر الفجأة مرة، أو أن تواظب على التواجد في مظان نظر الفجأة فتحصد الكثير من نظر الفجأة. الفرق أين أن مجرد وقوعك في الذنب يرجى معه المغفرة بالاستغفار، أما الإقامة والديمة والإصرار والتكرار فلا يغفر بالاستغفار حتى تتوب إلى الله العفو الغفار. توبة. ومن خطورة هذا الإصرار أنه يصنع غلافا على القلب، ثم غلاف ثم غلاف ثم غلاف، حتى يصبح على القلب شيء اسمه الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا تتزوق الطاعة ولا تتلذذ بالعبادة ولا يحصل الخشوع. وفي هذا قال ربنا جل جلاله: ألم يأني. وأنا أريدك يا أخي يا أخي يا أخي، أريدك أخي الحبيب أن تتدبر أن الله يقول هذا العتاب لك أنت، يقول لك ألم يأني. الله يقول لك: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حين طال الأمد على معصية استعتبك الله لأنك تأخرت عنه، فيقول لك: ألم يأني. ما أنش الأوان بقى يا أخي تصلي بحب. ألم يأني لك يا أخي أن تقوم بين يدي الله بقلب حاضر خاشع؟ ما أنش الأوان. الإقامة على الذنوب. كذلك من أسباب غياب هذا الغرام أكل الحرام، الاستسهال في أكل أي مال يرزق. قال الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن الله جل جلاله قد يسوق إليك رزقا حراما أو مشبوها ابتلاء، أمرك أن تأكل فقط لا من كل الرزق الذي يفتح أمامك، وإنما من الطيب. هناك علاقة بين العبادة وبين اللقمة الحلال. كذلك من أسباب قسوة القلوب وابتعادها عن غرام الصلاة الشقاوة. الشقاوة يا أخي، الشقاوة أن يتمنى المرء لنفسه الشر، أن ييأس المرء من روح الله جل جلاله، أن تنزل بالإنسان نازلة فيدعو على نفسه، أن تنزل بالإنسان نازلة فيقول له قل يا رب. احنا نفضل نقول يا رب لحد إمتى؟ نقول له نراه غضبانا فنقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول ما بي من جنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ وأنا مجنون عشان أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا. وهنا يقال له ما لك وللشقاوة، أيضرك أن يفرجه الله بركعتين؟ أيضرك أن يصرف الله عنك الشيطان الرجيم بكلمة؟ أنت زعلان يعني أن الفرج سهل؟ وهكذا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، ربكم يحب أن يغفر، ربكم يسوق إلينا البلايا ليحدونا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إخواني، غرام ركعتين، غرام الصلاة، كيف نشعله في القلب وكيف نعيشه؟ لعل ذلك يفتح الله به بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله كل الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إخواني، تدرون لماذا سميت القبلة قبلة؟ إننا حين نصلي من شروط صحة الصلاة أن تستقبل القبلة. لماذا سميت قبلة؟ والجواب لأنها محل استقبال العبد لربه. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت فإنه إنما يستقبل ربه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزقن أمامه فإن الله بينه وبين القبلة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. حين تستحضر هذه المعاني يرجى أن تعيش غرام الصلاة، غرام الركعات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو أول سبيل للتلذذ بالركعات وأن تعيش غرام الركعتين. قال اللذة تابعة للمحبة، اللذة تابعة للمحبة، وبها تقوى وتضعف، فكلما كانت المحبة أقوى كانت اللذة أتم. والمحبة مرتبطة بالمعرفة، فكلما عرفت ربك أكثر كلما حققت محبته وتلذذت بطاعته وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللذة تابعة للمحبة، على قدر حبك لربك على قدر تلذذك بالركعات. نريد أن نحيي في القلوب حب الله جل جلاله، ولن يحيى حب الله في قلبك إلا بمعرفته. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع مناديه ثم تتأخر عنه، وأن تعرف الربح في معاملته ثم تدبر عن ذلك، وأن تجرب الوحشة في البعد عنه وتجربة كل الأشياء ثم لا تطلب الأنس به. يا أخي، دوق كده الركعات، ذوق انك تطلب الفرج في الصلاة، ذق ان تطلب السعادة في إقامة الصلاة وفي القرب من الله جل جلاله. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قالوا لو وصلوا ما رجعوا. الذي يصل إلى الله لا يرجع أبدا عن مولاه، الذي يذوق القرب من الله لا يختار أبدا شيئا سواه جل جلاله. أول شيء، أول سبيل، أن تعلم أن اللذة تابعة للمحبة، على قدر الحب على قدر التلذذ. ثانيا الإعراض عن اللغو. قال الله جل جلاله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اذكر الموت في صلاتك. الموت ليس لعبة، الموت جد وسيأتيك وسيحيط بك وستدركه، وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صل صلاة مودع، إذا أقبلت على الصلاة فصل صلاة رجل يظن أنه لن يصلي غيرها. أعرض عن اللغو الذي على قدر اللغو في اليوم واللعب والسماع الشر على قدر ذهاب اللذة في الصلاة. أخيرا الفرار إلى الله. قال الله جل جلاله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كل الذي تخافه تفر منه إلا الله تفر إليه، كل الذي تخشاه تفر منه إلا الله يفر إليه، كل الذي له عليك حق تفر منه إلا الله تفر إليه، حتى يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولا فرار ينفع إلا الفرار إلى الله جل جلاله. يعني أرحنا بها، يعني لا تيأس من روح الله، يعني أقبل آوي، لا تقول يعني هو عشان أنا طلعت معاش أقعد في الجامع، يعني عشان الدنيا لطشت معايا أروح لربنا. لا، هو الذي يحدوك إليه، هو الذي يحدوك لتفر إليه. فر، فر إليه، أرجو خيرا، تعشم خيرا، استبشر خيرا، حسبك أنك حين تصلي قال ربك جل جلاله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لله المثل الأعلى. ما قلتش لحد بتحبه قبل كده دي اللقمة ما تحلوش إذا لو أكلناها سوا، نقسمها سوا. ربك جل جلاله وله المثل الأعلى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الرب جل جلاله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. واخد بالك يعني ايه؟ منتبه. الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني العبد مش شغال لوحده في المحراب، لا، ده انت بتقول كلمة وربنا بيرد عليك بكلمة، انت تقول كلمة والله يقول لك كلمة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يا ترى سنفلح في نوالي غرام ركعتين؟ يا ترى سنفلح فنصلي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ يا رب، هذا الكلام عن حلاوة الصلاة ولذة الصلاة، فاللهم ارزقنا حقيقتها يا رب. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا